إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا هذه الليلة أيها الإخوة عن علم عظيم من أعلام المسلمين وشيخ مبدل ومحدث كبير، وهو من كبار الحفاظ الذي وصفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: الإمام الناقل المجود سيد الحفاظ. وهذا الشيخ الجليل هو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. أما نسبه فهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العمري، وقيل الأزدي، مولاه البصري اللؤلؤي، ويكنى بأبي سعيد رحمه الله تعالى. وقد ولد سنة 35 كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ونشأ في بيت عادي، فلم يكن أبوه مهدي من العلماء إطلاقا، بل ربما لا يكون شخصا صاحب عقل. وسنأتي على قصة له تبين ذلك. فكان رجلا عاميا بمعنى الكلمة، ولكن خرج من صلبه والله يصطفي من خلقه من يشاء ويخرج من يشاء ممن يشاء. خرج من صلب هذا الرجل العامي إمام عظيم من أئمة المسلمين، وهو عبد الرحمن المهدي رحمه الله. وكون بيت هذا الرجل ليس ببيت علم ثم يخرج منه هذا العالم، فإنه يدل على نبوغه وعصاميته في طلب العلم. وقد توجه إلى طلب العلم وهو بضع 10 إلى طلب الحديث، وكان مبرزا فيه منذ صغره. وكان أول طلبه 150. وقال أبو عامر العقدي: أنا كنت سبب عبد الرحمن بن مهدي في الحديث، كان يتبع القصاص، فقلت له: لا يحصل في يدك من هؤلاء شيء، يعني لن يفيدك القصاص الذين لا هم لهم إلا الرواية و الحديث إلى الناس بما هب وجب من غير تأكد ولا تثبت، والمهم عندهم أن يغربوا على العامة ويطرفوهم وأن تنشد إليهم الأبصار وتفتح لهم الأسماع ولو أتوا بالأعاجيب. فكان يعجبه شأنه منذ الصغر، ولكن لما نصحه أبو عامر رحمه الله وقال له: لا يحصل في يدك من هؤلاء شيء، التفت إلى الحديث وتمييز صحيحه من تقييمه وطلبه على أصوله، فصار علما مبرزا، وسمع عبد الرحمن بن مهدي من سفيان الثوري وهو من أجلة شيوخه، سمع منه 52 و53 و54 و55 و56 و56. ومن القصص التي تدل على نبوغه في العلم منذ صغره، قال عن نفسه: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن العنبري، وهو يومئذ قاضي البصرة، وموضعه في قومه وقدره عند الناس، فتكلم في شيء فأخطأ، فقلت وأنا يومئذ حدث: ليس هكذا يا أبي عليك بالأثر فتزايد علي الناس، لأنه وهو حدث ينتقد قاضي البصرة العنبري وهو رجل معظم عندهم وقدره كبير، فالناس وقعوا في الجهاد. هذا الحدث الصغير كيف يخطئ أو ينتقد هذا الشيخ الكبير؟ فقال عبيد الله العنبري: دعوه، وكيف هو يستفهم من هذا الحدث الغلام، يقول وكيف هو الصحيح ما هو؟ فأخبرته فقال: صدقت يا غلام، إذا أرجع إلى قولك وأنا صادق. وهذا من تواضع العلماء رحمهم الله، الرجوع إلى الحق ولو جاء من غلام صغير ولو كان أمام الناس. وهذه وإن كان ظاهرها الحق لشأن هذا الكبير، لكن في الحقيقة ذكر وشرف، فإن الإنسان يعظم في نفوس الناس إذا رجع إلى الحق. وإن كانت المسألة في ظاهرها جهل منه في هذه المسألة أو نقص، لكن يطغى على هذا النقص رجوعه إلى الحق. وصحب عبد الرحمن بن مهدي شيخه سفيان وحج معه 59 و100 ثم رجع إلى البصرة 60 و100، فمات سفيان الثوري في دار عبد الرحمن بن مهدي، مات الشيخ في دار التلميذ. وقد ولع بالحفظ ولعا شديدا، حتى أنه من باب المبالغة لما قال له رجل: أيما أحب إليك، يغفر الله لك ذنبا أو تحفظ حديثا؟ قال: أحفظ حديثا. وهذا سيق مساق المبالغة، وإن لم ترد الحقيقة فإنه لا شيء أعظم من أن يغفر الله الذنب، ولكن حفظ الحديث أيضا إذا صحت النية فيه من الأسباب العظيمة لمغفرة الذنوب ورفع القدر والدرجة عند الله تعالى. وعن اعتنائه بمعرفة معاني الأحاديث وضبطه لما تعلمه يقول بندار محمد بن بشار: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت تفسير كل حديث إلى جنبه، ولأتيت المدينة حتى أنظر في كتب قوم قد سمعت منهم، لعله ليقيد تفسير كل حديث إلى جنبه، أو أنه ينظر هل ضبط فهمه وكتابته، وهل كذلك شيوخه الذين كتب عنهم ضبط الحديث أو تغير عندهم شيء. فكان الفهم عنده أمر مهم، فهم الحديث وليس فقط جمع الحديث. وقال علي بن المديني رحمه الله، وقد تقدم كان ترجمته: ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى وعبد الرحمن، عبد الرحمن المهدي، ووكيع بن الجراح، وابن عيينة في سفيان، وأبو داود، وعبد الرزاق. كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة، قال علي: من شدة شهوتهم له، من شدة شهوتهم الحديث كادت عقولهم تذهب عند المذاكرة. ومن فضله وولعه قال علي بن المديني: تذاكر وكيع وعبد الرحمن بن المهدي ليلة في المسجد الحرام فلم يزال حتى أذن المؤذن وأذان الصبح. من بعد صلاة العشاء انفتحت مذاكرة للحديث، كل واحد منهما يأتي بحديث ويذاكر به الآخر، فلا زال هكذا إلى أن طلع الفجر وهما على حالهما في المذاكرة من بعد العشاء إلى المسجد. لقد حدث عبد الرحمن بن مهدي عن عدد من الأئمة وسمع منهم، وأدرك من التابعين عددا مثل المثنى وسعيد وابو خلده ويزيد بن ابي صالح وداود بن قيس وجرير بن حازم وغيرهم رحمهم الله. وسمع من عمر بن ابي زائده وهشام بن ابي عبد الله الدستوائي واسماعيل بن مسلم العبدي قاضي جزيره قيس وسفيان وهو من اجله شيوخه وشعبه وهو كذلك ايضا وعكرمه بن عمار وعمران القطان ويونس بن اسحاق وحماد بن سلمه ومالك بن انس وعبد العزيز بن الماجشون وغيرهم من الائمه الاعلام. وحدث عنه عن عبد الرحمن المهدي عدد من الاجلاء كابن المبارك وابن وهب وهما من شيوخه، ابن المبارك وابن وهب من شيوخ عبد الرحمن، لكنهما حدث عنه. وحدث عنه كذلك علي بن المديني وقد عرفنا من هو، ويحيى واحمد واسحاق يعني سعد القطان، اسحاق بن راهويه، احمد بن حنبل، ابن ابي حيبه وبندار وابو خيثمه والقواريري وعدد من العلماء، حتى قالوا وخلق يتعذر حصرهم الذين حدثوا عن عبد الرحمن المهدي. قال الامام احمد كان عبد الرحمن بن المهدي خلق للحديث. وسئل الامام احمد عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وكان قرينان شيخاء اهل البصره ووكيع، من الاعلم منهم؟ قال كان عبد الرحمن اكثرهم حديثا. وقال الامام احمد هو افقه من يحيى القطان وهو اسلف من وكيع لانه اقرب عهدا بالكتاب، اختلف في نحو من 50 حديثا للثوري، فنظرنا فاذا عامه الصواب مع عبد الرحمن. من القصص التي ذكرت ما رواه الامام او ما ذكره الامام العلم ابو محمد عبد الرحمن الرازي بن ابي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، جعل الجزء الاول من كتابه المقدمه ترجمه لعدد من مشاهير المحدثين، اشهر مشاهير المحدثين مثل شعبه سفيان بن المبارك ومنهم بلا شك عبد الرحمن المهدي. فقال في قصه في ضبطه، قال حدثنا عبد الرحمن اخبرنا ابو زرعه قال سمعت نوح بن حبيب يقول حضرنا عبد الرحمن بن المهدي فحدثنا عن سفيان عن منصور عن ابي الضحى في قوله عز وجل انما انت منذر ولكل قوم هاد، حديث في هذه الايه سفيان. اذا عبد الرحمن يقول عن سفيان عن منصور عن ابي الضحى وذاق الحديث. من شيخ عبد الرحمن المهدي؟ سفيان. ومن شيخ سفيان؟ منصور. من هو شيخ منصور؟ ابو الضحى. فقال رجل حضر معنا يا ابا سعيد، من هو ابو سعيد؟ عبد الرحمن المهدي. حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان صاحبك، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن ابيه عن ابي الضحى يعني خالفك، يحيى بن سعيد القطان روى لنا الحديث وخالفك. انت تقول سفيان عن منصور عن عمن؟ عن ابي الضحى. ويحيى بن سعيد القطان يقول سفيان عن أبيه عن أبي الضحى، فجعل بدل من منصور من أبا سفيان في السند. فسكت عبد الرحمن بن مهدي سكت إجلالا تواضعا ولا يريد أن يخطئ جاهزا. وقال له آخر في نفس المجلس في مجلس نفسه يا أبا سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى، فوكيع أيضا خالفك وروى السند مثل ما رواه يحيى بن سعيد. قال فسكت. وقال حافظان يحيى بن سعيد قطان وكيع حافظان، ثم قال دعوه يعني دعوا هذا الأثر دعوا هذا الحديث. قال الراوي ثم أتوا يحيى بن سعيد الطلبة هؤلاء خرجوا من مجلس عبد الرحمن المهدي ذهبوا إلى أهل سعيد فأخبروه أن عبد الرحمن بن المهدي حدث بهذا الحديث عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى فأخبر أنك تخالفه ويخالفه وفيه فأمسك عنه فأخبر أنك تخالفه الكلام الآن يوجه لأهل سعيد فقط فأخبر المهدي أنك تخالفه ويخالفه وفيه فأمسك عنه وقال حافظا قال فدخل يحيى بن سعيد ففتش كتبه وخرج وقال هو كما قال عبد الرحمن عن سفيان عن منصور من الذي ضبط إذن ابن مهدي قال الراوي فأخبر وكيع بقصة عبد الرحمن والحديث وقول الحافظان فقال وكيع عاف الله أبا سعيد لا ينبغي أن يقبل الكذب علينا ثم نظر وكيع راجع كتبه فقال هو كما قال عبد الرحمن اجعلوه عن منصور وعجلوا اجعلوه عن منصور من الذي ضبط السند عبد الرحمن رحمه الله تعالى يقول الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي إمام وقال عبد الرحمن ثقة خيار صالح مسلم من معادن الصدق وقال جرير الرازي ما رأيت مثل عبد الرحمن المهدي ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا وقال علي بن المديني كان عبد الرحمن بن المهدي أعلم الناس قالها مرارا وقال مرة أعلم الناس بالحديث ابن مهدي من الذي يذهب الذي يذهب له علي المدين من كبار العلماء والنقاد وقال أيضا لو حلفت بين الركن والمقام أني لم أرى أعلم من ابن مهدي لصدقت وقال أيضا كان يحيى بن سعيد أعلم بالرجال وكان عبد الرحمن أعلم بالحديث وما شبهت علم عبد الرحمن بالحديث إلا بالسحر وقال أيضا كان علم عبد الرحمن في الحديث كالسحر وقال الشافعي لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن وقيل لأبي نعيم أيما أحب إليك عبد الرحمن بن مهدي عن مالك يعني حديث أبي عبد الرحمن عن مالك أو روح بن عبادة عن مالك فقال عبد الرحمن إمام وهو أحب إلي من كل أحد فقيل له إن عبد الرحمن عرض على مالك وروح بن عبادة سمعه لفظا وهذه طبعا مثلا تعود إلى طرق الرواية أعلى طريقة للرواية طريقة السماع أن يسمع الطالب من فم الشيخ فيحفظه أو يكتبه ويقول سمعت وحدثنا وحدثني هذه أعلى مرتبة هي مرتبة السماع المرتبة الثانية مرتبة ليش التي تلي السماع العرض أن يقول أن الشيخ يعرض عليه الحديث من قبل أحد الطلبة ويقرأ عليه والشيخ يقر فيقول الطالب أخبرنا ولا يقول سمعت لأن الشيخ ما تكلم الذي قرأ الآن هو الطالب والشيخ يقر الطالب يقول أخبركم فلان أو حدثكم فلان ويقرأ حديث الشيخ والشيخ يسمع ويقر هذه الطريقة هي طريقة العرض أدنى من مرتبة السماع عند كثير من المحدثين لما سئل أبو نعيم حديث عبد الرحمن المهدي عن مالك عندك أحسن أو روح بن عبادة عن مالك فقال عبد الرحمن إمام وهو أحب لي من كل أحد فقيل له إن عبد الرحمن عرض على مالك يعني عبد الرحمن أخذ حديث مالك بطريقة العرض وروح بن عبادة سمعه لفظا بطريقة السماع والسماع أعلى من العرض فقال أبو نعيم عرض عبد الرحمن أجل وأحب إلينا من سماع غيره عرضه أحب إلينا من سماع غيره مع أن السماع مرتبة أعلى من العرض وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: ما رأيت أثقل لما سمع ولما لم يسمع، ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مهدي إمام ثبت أثبت الناس في يحيى بن سعيد، وأثقل من وكيع كان عرض حديثه على سفيان. وقال ابن حبان: كان في الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث. وقال يزيد بن هارون: وقعت بين أسدين، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان. وقعت بين أسدين، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، كأنه يقول: لا أستطيع أن أفضل أحدهما على الآخر، وأنهما متقاربان ومستويان وقرينان، ولا أرجح واحدا على الآخر. وقال الخطيب البغدادي عن عبد الرحمن المهدي: كان من الربانيين في العلم، وأحد المذكورين بالحفظ، وممن برع في معرفة الأثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ. وقال الذهبي فيه: الحافظ الكبير والإمام العلم الشهير. وقال أبو نعيم في الحلية: الإمام الرضي والزمام القوي، ناقل الآثار وحافظ الأخبار. وقال ابن ناصر الدين: عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد الحافظ المشهور والإمام المنشور، كان فقيها مفتيا عظيم الشان، وهو فيما ذكره أحمد أفضل من يحيى القطان وأثبت من وكيع في الأبواب. ولا شك أن مما ساعده على تبوء مكانته أن شيخه سفيان الثوري، والحديث عن سفيان نفعه جدا، لأنه لازم سفيان ولازم مالك كذلك. مما تميز به عبد الرحمن المهدي تمييز الحديث الصحيح من غيره بالخبرة. قال نعيم بن حماد: قلت يا عبد الرحمن بن المهدي، كيف تعرف صحيح الحديث من غيره تميز؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون. كأنه يقول: كما أن المجنون لا يخفى على العادي فضلا عن الطبيب، فكذلك الحديث الصحيح لا يخفى علي من غيره، فأنا أميز تمييزا واضحا كما أن الطبيب يميز المجنون من غيره. أو ربما من المحتمل أنه إذا قصد بالمجنون المفروع، فإن الطبيب يعرف من حركات المفروع أنه مفروع وقد يخفى على غيره، فكانه يقول: أنا أميز الأشياء الخفية كما يميز الطبيب المفروع، وربما لا يعرف شأنه إلا الطبيب. ولذلك يقول عبد الرحمن المهدي نفسه رحمه الله: يقول: معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير: صدق، أو نمير صدق، لو قلت من أين لم يكن له جواب. يعني أحيانا العلة في الحديث أو الحديث المعلول لا يستطيع أن يقول لك الناقد إن سبب الضعف أو العلة هذه، لكن يتكون عنده من طول خبرته حس يتكون مع مرور الزمن وطول الوقت، حس يدرك به، شعور خفي يدرك به أن هذا صحيح وهذا معلول، بحيث لو قلت له ما هو سبب الضعف لا يوجد راوي معين ضعيف يقول لك فيه مثلا فلان ضعيف أو فلان كذاب، أو ما في انقطاع واضح حتى يقول لك هذا الحديث الحسن عن عمر فيه انقطاع، ما في شيء مميز وواضح حتى يقوله لك عن سبب الضعف، لكن يوجد علة خفية هو الحافظ أو النقاد الناقد يعرف بحسه هذه العلة، حتى من خفائها أنه لا يستطيع أن يشرحها لغيره بالخبرة، ومثلوا له بمثال، وهذا المثال ورد في قصة عبد الرحمن المهدي. قال علي بن المديني: أخذ عبد الرحمن المهدي على رجل من أهل البصرة حديثا لا أسميه حديثا، قال: فغضب له جماعة، يعني لهذا البصري غضب له جماعة من قومه، لأن عبد الرحمن المهدي انتقده على هذا الحديث كيف يأتي به، وهذا ليس بحسب صحيح. فجاء هؤلاء البصريون قوم الرجل الذي حدث الحديث الذي لا يثبت عند عبد الرحمن المهدي، قال يا أبا سعيد، يقول عبد الحمد يا أبا سعيد من أين قلت هذا في صاحبنا؟ بين سبب ضعف الحديث الذي تدعي أن صاحبنا أخطأ. قال فغضب عبد الرحمن بن مهدي وقال أرأيت لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفي فقال انتقد لي هذا، فقال هو بهرج، يقول له من أين قلت لي إنه بهرج؟ يعني لو واحد أتى بدينار، طبعا الدنانير كانت تصنع من الذهب في الماضي والدراهم من الفضة، وكان هناك في السوق في سوق الذهب نقاد أو صيارفة خبراء في الذهب، لو أعطيته دينار الذهب يقول لك هذا صافي ولا مغشوش أو مزيف بدون فحص كيميائي ولا مختبري ولا مكدرات، بالخبرة شيء ورثه عائلة صاغة، أخذ هذا العلم الصياغة عن أبيه عن جده، عائلة فيها هذا. من كثرة الممارسة للصياغة والنظر في الدنانير والوزن باليد والصوت ونحو ذلك، بالخبرة بالنظر يعرف الصائغ المحترف أن هذا مزيف أم نقي أو نقي، يعرف. فشبه علم العلل الخفية، وبعض المحدثين الذين يعلمون العلل بدون أسباب واضحة لكن بالخبرة والحس الذي تكون مع الزمن والاشتغال وطول الممارسة، بهؤلاء الصاغة الذين يعرفون الدنانير الصحيحة من المزيفة بمجرد النظر أحيانا. فقال له لما قالوا هذا بين لنا سبب ضعف الحديث صاحبنا البصري، سبب ضعف حديث صاحبنا البصري، فغضب عبد الرحمن بن مهدي وقال أرأيت لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفيه فقال انتقد لي هذا، فقال له هو بهرج مزيف، يقول له من أين قلت لي إنه بهرج؟ إلزم عملي هذا 20 سنة حتى تعلم منه ما أعلم. تعال اشتغل الحديث 20 سنة مثل ما اشتغل ثم تميز به. وهذا طبيعة الحال شيء يستقر في نفوس كبار الحفاظ والنقاد والمحدثين، فيعرفون بالخبرة بعض الأحاديث بالخبرة. ولذلك قال الرحمن معرفة الحديث إلهام، إلهام شيء يضيفه الله في نفس الشخص، ومع الخبرة ومع الممارسة يكون له بصيرة فيه. ونقد الدراهم والدنانير التي يعرفها هؤلاء الصاغة من غير فحص يعرفونها بالمعاينة، كذلك يميز أهل الحديث بعض النقاد بعض العلماء من المحدثين بعلم يخلقه الله في قلوبهم بعد طول الممارسة في الحديث والاعتناء به. عبد الرحمن مهدي واحد من هؤلاء طبعا. من فضلك تقلب الشريط. من سعة علم عبد الرحمن مهدي رحمه الله القصة العجيبة التي جاءت في تلميذ علي بن المديني، وذكرنا طرفا منها في ترجمة علي بن المديني. قال علي بن المديني قدمت الكوفة فعنيت بحديث الأعمش، جعلت أتتبع حديث الأعمش حديثا حديثا، أي واحد عنده حديث عن الأعمش أذهب إليه وأسمعه، فجمعتها جمعت حديث الأعمش حتى ظننت أنني قد استكملت حديث الأعمش. فلما قدمت البصرة لقيت عبد الرحمن يعني بن مهدي شيخ، فسلمت عليه فقال هات يا علي ما عندك، فقلت ما أحد يفيدني عن الأعمش شيئا. يقول بثقة من كثرة جمعه للحديث الأعمش، يقول شيخ عبد الرحمن مهدي بعلم يخلقه الله في قلوبهم بعد طول الممارسة في الحديث والاعتناء به. عبد الرحمن مهدي واحد من هؤلاء طبعا. ومن ساعد علم عبد الرحمن المهدي رحمه الله القصة العجيبة التي جاءت في تلميذ علي بن المديني، وذكرنا طرفا منها في ترجمة علي بن المديني. قال علي بن المديني: قدمت الكوفة فعنيت بحديث الأعمش، جعلت أتتبع حديث الأعمش حديثا حديثا، أي واحد عنده حديث عن الأعمش أذهب إليه وأسمعه. فجمعتها، جمعت حديث الأعمش حتى ظننت أنني قد استكملت حديث الأعمش. فلما قدمت البصرة لقيت عبد الرحمن يعني بن مهدي شيخ، فسلمت عليه فقال: هات يا علي ما عندك. فقلت: ما أحد يفيدني عن الأعمش شيئا. يقول بثقة من كثرة جمعي للحديث الأعمش، يقول شيخ عبد الرحمن مهدي: أنا وصلت إلى مرتبة ما أحد يفيدني في حديث الأعمش شيئا، أي شيء ستقوله لي تقول لي قد سمعته، جمعته انتهيت، ما في جديد الآن، لا جديد يؤتى إليه حديث الأعمش. قال فغضب، وهذه تربية الشيخ التلميذ، قال فغضب عبد الرحمن المهدي وقال: هذا كلام أهل العلم؟ هذا كلام أهل العلم أن يقول واحد انتهى العلم وختمت العلم الفلاني ولا أحد يستطيع أن يفيدني شيئا؟ هذا كلام أهل العلم؟ ومن يضبط العلم ومن يحيط به مثلك يتكلم بهذا؟ يقول: يا علي المديني، أنت على جلالة قدرك وعلمك، أنت تتكلم بهذا؟ أمعك شيء تكتب فيه؟ ها أخرج معك شيء تكتب فيه؟ قلت: نعم. قال: اكتب. قلت: ذاكرني فلعله عندي، يعني تعطيني طرف الحديث شفوي، يمكن عندي ما احتاج اكتب واخرج الكرات والاقلام. قال: اكتب، لست املي عليك الا ما ليس عندك. قال: فاملى علي 30 حديثا من حديث الاعمش لم اسمع منها حديثا. ولذلك ورد الروايه الاخرى قال: فجعلت اتعجب من معرفته بما ليس عنده، فجعلت اتعجب من معرفته بما ليس عنده، مع انه لم يسرد عليه، ما سرد عليه حديث الاعمش الذي عنده. فاملى علي 30 حديثا لم اسمع منها حديثا. ثم قال: لا تعد. قلت: لا اعد. التوبه. وهذا تربيه من عبد الرحمن المهدي لحج علي. قال علي: فلما كان بعد سنه جاء سليمان الى الباب. سليمان زميل لعلي المديني، وكان يجمع الاثار في الفقه بالذات في مسائل الحج والمناسك. فقال ممازحا لعلي المديني وبكلام فيه شيء من التحدي، قال: امضي بنا الى عبد الرحمن حتى اصبحه اليوم في المناسك. فتناقش انا وياه ويظهر ان عندي اشياء ليست عنده في المناسك. قال علي بن المديني: وكان سليمان من أعلم أصحابنا شاهد له فعلا بعلمه التام بالمناسك. قال: فذهبنا علي المديني سليمان، فدخلنا عليه على عبد الرحمن وسلمنا وجلسنا بين يديه، فقال: هاتان عندكما، وأظنك يا سليمان صاحب القصة، أظنك يا سليمان أنت صاحب المغامرة وأنك حكت شيئا قبل الاتيان إلى المجلس. يعني واحد يعرف من عينيه الشخص فراسة عبد الرحمن المهدي رحمه الله، عرف من عينيه سليمان أنه جاء لتحدي شيء جاء. قال سليمان معترفا: نعم، ما أحد يفيدنا في الحج شيئا، ما يمكن تجيب لي حديث أو أثر لا أعرفه في مسألة من مسائل الحج. قال علي المدين: فأقبل عليه بمثل ما أقبل عليه، يعني تعنيفا وتوبيخا، هذا كلام اهل العلم، هكذا يقال، من يضبط العلم، من يحيط به. ثم قال: يا سليمان، ما تقول في رجل قضى المناسك كلها الا الطواف بالبيت فوقع على اهله جامع لنا قبل الطواف؟ فاندفع سليمان فروى يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا. طبعا هذه مسألة ما فيها حديث صحيح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، يروى لكنه ضعيف، لكن في فتاوى عن الصحابة وجاءت آثار عن عبد الله بن عمرو عن عمر وعن غيرهما في أن الرجل إذا جامع زوجته في الحج يفرق بينه وبين زوجته وتذهب مع رفقة مأمونة إلى حيث ينتهي الحج ثم يأخذ زوجته. طبعا إذا جامع قبل عرفة يفسد الحج ويفرق بينهما ويكملان الحج الفاسدة ثم يأتيان بحجة بدلا منها صحيحة من العام القادم مع ذبح بدنه. وإذا جاء في العام القادم ليحج الحجة الجديدة حصل خلاف بين أهل العلم هل يفرق بينهما أو لا، وإذا فرق بينهما من أين ومتى حتى لا يحدث ما حدث في العام الذي قبله، هل يفرق بينهما من حين الإحرام أو يفرق بينهما عند الموضع الذي جامعها فيه في الحجة الماضية؟ فلو كان مثلا جامعها بعد فجر يوم 10 جاءوا من عرفة فجامع مثلا، هل نقول لهما أنتما معا إلى أن تصل إلى منى يوم 10 سنفرقكما عن بعضكما وتجتمع بعد ذلك إذا انتهيتما؟ وهل تكون التفرقة في المكان، يعني في المكان الذي مثلا وصل إلى منى نقول أنت جمعت الحج الماضي في منى الآن وصلت إلى منى تفصل عنها، هل يكون الفراق في التفريق في المكان أو في الوقت؟ إذا جاء إلى الوقت الذي كان قد أتى به في تلك الحجة إذا جاء نفس الوقت نفرق بينهما. المهم مسألة فيها كلام طويل. قال فاندفع سليمان فروى يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا. قال اروي، يقول عبد الرحمن بن سليمان اروي هات نص الاثر هات الاثار ومتى يجتمعان ومتى يتفرقان. قال انت تقول الان يجتمعان يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا، وحيث ممكن المكان ممكن الزمان. يقول فصل هذا التفريق في الزمان وهذا التفريق في المكان، وهذا من روى بهذا ومن هذا من الصحابة ومن التابعين ومن الذي رويت عنه آثار التفريق في المكان وفي الزمان والخلاف الرواية. قال فسخط سليمان فقال اكتب وأقبل يلقي عليه المسائل ويملي عليه حتى كتبنا 30 مسألة، في كل مسألة يروي الحديث والحديثين ويقول سألت مالكا وسألت سفيان وعبيد الله بن الحسن. قال فلما قمت قال لا تعد ثانيا تقول مثل ما قلت. فقمنا وخرجنا. قال يعني عبد المجيد فأقبل علي سليمان وقال إيش خرج علينا من صلب مهدي هذا مهدي أبو عبد الرحمن؟ قال إيش أنجب هذا، إيش طلع علينا من أب هذا؟ كأنه كان قاعدا معهم، سمع مالكا وسفيان وعبد الله وحفظ كأنه كان قاعدا معه. وكان ينتقي شيوخه رحمه الله بهذه الانتقال بالغا، ولذلك قال ابن دار ضرب عبد الرحمن المهدي على نيف وثمانين شيخا يحدث عنهم سفيان الثوري، ضرب عليهم يعني شطب على احدهم لانه لم يرتضي اولئك تلك الروايه. طبعا تعليقا على القصه الماضيه، لما يكون عند الطالب شيخ مربي وليس فقط يلقي معلومات تخرج نماذج جيده، ولذلك خرج كما قلنا علي المديني من ايدي هؤلاء مثل عبد الرحمن المهدي يخرج علي المهدي، مثل علي المهدي يخرج البخاري. لم يكن أولئك العلماء مجرد مثقفين ومحفظين ويلقوا المعلومات، كان هناك تربية، يعني قضية الوعظ التعنيف والتوبيخ على ما يدر من الطالب من احتداث بالنفس أو ثقة زائدة فيما عنده أو يظن أنه حصل العلم ختمه ولم يعد هناك شيء زائد، ويلام ويقرع ويثبت له بالدليل من الشيخ أنه عنده نقص وأنه ما استكمل. هذا يربي عند الطالب ويؤسس في نفسه التواضع للعلم ولأهل العلم، وأنه لا يمكن أن يظن يوما واحدا أنه ختم علم. من ظن أنه قد علم فقد جهل. ولذلك يقولون كلما ازددنا علما ازددنا جهلا، كلما ازددنا علما ازددنا جهلا، يعني كلما اطلعنا على أشياء نكتشف أن هناك أشياء وأشياء ما اطلعنا عليها، وهناك أشياء ستأتي بالتأكيد لم نطلع عليها، فنكتشف جهلنا لأنفسنا، نكتشف جهلنا بمزيد من الاطلاع على شيء. ولذلك ذو العقل يشقى بعقله، ولكن أخو الجهالة مكيف يظن أنه. ولذلك الآن تعرض مسائل في مجالس العامة يفتي بأي بأدنى سبب بأدنى مناسبة يتكلم يفتي، ولا اطلع لا على فتاوى أهل العلم ولا على فتوى ولا على خلاف العلماء ولا على الأدلة ولا ما صح ولا ما ضعف، تكلموا ويهيمون ويفرحون. وصاحب الدقة وصاحب طالب العلم تأتي إليه المشكلات والأشياء العويصة ويتوقف عندها ويحار فيها ويسلم بعجزه وتقصيره أحيانا، وتخفى عليه أشياء فيعرف قيمتها، الشخص يعرف قيمتها. وثانيا أن الشيخ الذي يربي لابد أن يكون عنده ما يربي، عنده تفوق، لأنه ليست القضية أن فقط يقول لا تظن نفسك علمت ولا تظن نفسك ثم لا يستطيع أن يقنعه بأنه جاهل وعنده نقص أو أن عنده ما ليس عنده. فعند ذلك عندما يكون هذا العالم عنده ما يميزه عن الطالب، عنده محفوظات كثيرة، يستطيع أن يقنع الطالب بعد ذلك أنه يحتاج لمزيد من التعلم وأنه لا زال في الطريق أو في أوله. عبد الرحمن النادي رحمه الله كان حافظا يقول القواريري أملى علي بن مهدي 20,000 حديث حفظا، إملاء مجموع ما أملى عليه في المجالس المختلفة 20,000 حديث حفظا. وقد بلغ من تبجيل العلماء له أن حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وهما من شيوخه، وأخذ عنه سفيان حديثا، قال عبد الرحمن المهدي سمع سفيان الثوري مني حديثا فكتبه. سفيان شيخ عبد الرحمن المهدي، شيخه، فكون عبد الرحمن المهدي يكون عنده حديثا ليس عند الثوري هذه لوحدها منقبة عظيمة. وقال ابن مهدي ربما كنت أماشي عبد الله بن المبارك فأذاكره بالحديث فيقول لا تبرح، قس انتظر، لا تبرح حتى أكتبه. ويكتب الشيخ عن التلميذ، يكتب عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن المهدي، فهذه المنقبة لعبد الرحمن بن مهدي وتواضع من المبارك، وتواضع يتعلمه الطالب من الشيخ. وقال خالد بن خداش كنت عند حماد أنا وخويل فجاء عبد الرحمن بن مهدي فجلس ثم قام وانصرف، فقال حماد هذا من الذين لو أدركهم أيوب لأكرمهم. وأيوب طبعا من كبار العلماء المحدثين. وقال حماد بن زيد لئن عاش عبد الرحمن بن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة، فكأنه قال سيخرج هو عالما بصريا نفتخر به على سائر البلدان، فنقول هذا عين أهل البصرة، رجل أهل البصرة خرج منها، نستغني به عن غيره، أو أنه يقول أنه سيكون له شأن عظيم والبلد ستكون قد أخرجت عالمها إذا استمر الأمر بعبد الرحمن بن مهدي على ما هو عليه. وفعلا كان ذلك. قال زياد بن أيوب كنا في مجلس هشيم فلما قام هشيم أخذ أحمد بن محمد ويحيى بن معين وخلف بن سالم بيد فتى أمنا فأدخلوه مسجدا وكتبوا عنه وكتبنا، فإذا هو عبد الرحمن بن مهدي. طبعا هو أكرم الإمام أحمد ويحيى وهو شيخه وشيخ الجميع، لكن معنى ذلك أنه كتبوا عنه ولا زال شابا، لم يكتب عنه ما صار شيخا كبيرا، فقط كتبوا عنه قبل ذلك. وقال ابن المديني إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه ثالث، هذا متروك لا يمكن أحدث عنه. فإذا اختلف قال بعضهم هذا مثلا يحتج له، قال الآخر هذا لا يحتج له. فإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما وكان في يحيى تشدد. طبعا كما قال العلماء يقسم أهل الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام: قسم متشدد ومتعنف وربما يضعف الراوي الثقة أحيانا أو يقدح فيه لسبب ليس بقالح، وقسم متوسط وقسم متساهل ربما يوثق الضعفاء متساهل. عبد الرحمن المهدي معدود وأحمد بن حنبل في الطبقة المتوسطة المعتدلة من علماء الجرح والتعديل. يحيى بن سعيد القطان رحمه الله كان فيه شيء من التشدد، ما يقبل الرواية إلا أناس بلغوا الغاية. وقال أحمد بن حنبل اختلف عبد الرحمن بن مهدي ووفيع بن الجراح في نحو من 50 حديثا من حديث الثوري، فنظرنا فإذا عام الصواب في يد عبد الرحمن، وسأله ابنه صالح بن من ابن أحمد بن حنبل أيما أثبت عندك عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ فقال الإمام أحمد عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وهو أكثر عددا لشيوخ سفيان من وكيع. وروى وكيع عن نحو من 50 شيخا لم يروي عنهم عبد الرحمن، ولقد كان لعبد الرحمن توق حسن، توق يتوقع ينتقي، عبد الرحمن ينتقي. وقال أبو حاتم عبد الرحمن المهدي أثبت أصحاب حماد بن زيد وهو إمام ثقة، أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري. وقال عليه المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على 6، ثم صار علم هؤلاء 6 إلى 12، ثم انتهى علم 12 إلى 6 مرة أخرى. فنظرت الأسانيد فإذا هي تدور على 6 أشخاص، أكثر الأسانيد على 6 من كبار العلماء، من بعدهم تلاميذهم أشهر أكثر من روى عن 6 12 شخصا الطبقة الثانية. ثم لوحظ أن هؤلاء 12 الذين روى عنهم مجتمع علم 12 عند 6 في الطبقة الثالثة. الستة هؤلاء آخر 6 الطبقة الأخيرة منهم يحيى بن سعيد قطان وعبد الرحمن المهدي، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الله بن مبارك ويحيى بن آدم. طبعا هؤلاء شيوخ علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين. هؤلاء الطبقة التي بعدهم هي علي ويحيى وأحمد وابن أبي شيبة وغيره. الطبقة التي بعدها البخاري. ولقد أكثر العلماء من تسجيل عبد الرحمن المهدي حتى أن شيخه سفيان الثوري قال له لو أن عندي كتبي لأفدتك علما. قال ابن أبي حاجم فقد بان بذلك جلالة عبد الرحمن عند الثوري إذ بدأه بهذا القول. فالمعروف أن الطالب هو الذي يطلب من الشيخ، لكن هنا الشيخ يقول لو أن عندي كتبي لحدثتك، أو كأن سفيان يقول له إنني أفيدك الآن من شخصي، لكن لو كانت عندي كتبي لحدثتك منها. سفيان رحمه الله تعرض للمحنة واضطر للهروب واختفى فترة من الزمن ما كان له فيها مجالس، وربما خشي على كتبه التي كتب فيها الحديث من التغيير فدفنها. وتلف كثير منها حتى أنه مرة جاء يستخرجها مع بعض تلاميذه من حفرة بعد سنوات أو بعد مدة، فقال له تلميذه مازحا: وفي الركاز الخمس. يقول يا مسلم: وفي الركاز الخمس، أعطينا خمس الكتب هذه. فكان سفيان يقول لعبد الرحمن إجلالا له، كانه يقول: يعني أنا أعطيتك مما أحفظ، لكن لو كان عندي كتبي لأعطيتك منها أحاديث ربما ليست عندي في حفظي. وقال حماد بن زيد: إن كان يؤتى لهذا الشأن فهو هذا الشاب، إن كان يؤتى أحد الحديث فهو هذا الشاب عبد الرحمن المهدي الذي يؤتى إليه. بعدما قام عبد الرحمن من عنده قال هذا الكلام. وقال عبد الرحمن: كتب عندي الحديث في حلقة مالك بن أنس. وكان حماد بن زيد إذا نظر إلى عبد الرحمن المهدي في مجلسه تهلل وجهه. وبلغ من اعتناء سفيان بتلميذ عبد الرحمن المهدي كما قال مهدي بن حسان والد عبد الرحمن، يقول: كان عبد الرحمن يكون عند سفيان 10 أيام 15 يوما بالليل والنهار، متواصل يجلس عند شيخ سفيان 10 أيام 15 بالليل والنهار. فإذا جاءنا ساعة، يعني زوء أباه وأمه وأهله، جاء رسول سفيان في أثره، فيقول سفيان يدعوك، سفيان يدعوك، فيدعنا ويذهب إلى شيخ، يذهب ويذهب إليه. فكأن سفيان لا يريد أن يغيب عنه سبيل عبد الرحمن. أولئك أناس كانوا مخلصين في تعليم الناس، إذا رأى حافظ طالب حافظ هذه فرصة أن يودعه علمه، يودع به العلم، مخلص حافظ ذكي المعي سيفهم، هذه فرصة أن يعتنى به. ولذلك حصل النبوب عند السلف، من أسباب النبوب عند السلف أن الشيوخ يعتنون بالتلاميذ، ولو غاب التلميذ أرسل في طلبه، ما يرجع الشيخ في برج عاجل يقول: الذي يأتيني أحذره والذي لا يأتيني مع السلامة. كانوا يعتنون بالذات، كان للشيخ خواص من الطلاب معه في سفره، حواري في بيته، في مجلسه، في مسجده، معه في جميع الأماكن، ولا يصبر عنه. كما كان سفيان يرسل رسولا وراء عبد الرحمن المهدي إلى بيته. ومن تقدير سفيان لعبد الرحمن المهدي قال عبد الرحمن المهدي: أفتى سفيان الثوري في مسألة فرآني كأني أنكرت فتيان بالنظر، سئل سفيان عن مسألة فأفتى فيها، فلاحظ سفيان في المجلس أن وجه عبد الرحمن المهدي فيه تغير ما، كأنه لم ترق له هذه الفتوى. فقال سفيان لعبد الرحمن التلميذ، قال: أنت ما تقول؟ قلت كذا وكذا خلاف ما يقول. قال فسكت ولم يقل شيئا. وهذا سكوت سفيان معناها إجلال لعبد الرحمن التلميذ، وما اعترض على جوابه ولا رد عليه، فكأنه سلم له بالجواب أو أقر بصحة جوابه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الجزء الأول من حياة الإمام العلامة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، في ذكر اسمه وولادته وبداية طلبه للعلم وشيوخه وأقوال العلماء فيه وجهوده في جمع الحديث، وشيء من سيرته في أهل العلم، وكيف كانت تربيته رحمه الله تعالى لتلاميذه، والقصة المشهورة التي حصلت بينه وبين علي بن المديني رحمه الله تعالى وصاحبه سليمان، وتعليقات عن هذه القصة لما جاء علي بن المديني إلى عبد الرحمن بن مهدي وقال له: ما أحد يفيدني في حديث الأعمش. قال فغضب، يقول علي المديني: جمعت حديث الأعمش واستوعبته، ولا يستطيع أحد أن يأتيني بزيادة في حديث الأعمش. قال فغضب

فهم الحديث وليس فقط جمع الحديث. وقال علي بن المديني رحمه الله وقد تقدم كان ترجمته: ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى وعبد الرحمن المهدي ووكيع بن الجراح وابن عيينة في سفيان وأبو داود وعبد الرزاق. كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة. قال علي: من شدة شهوتهم له الحديث كادت عقولهم تذهب عند المذاكرة. ومن فضله وولعه قال علي بن المديني: تذاكر وكيع وعبد الرحمن بن المهدي ليلة في المسجد الحرام فلم يزال حتى أذن المؤذن وأذان الصبح. من بعد صلاة العشاء انفتح بينهما انفتحت مذاكرة للحديث، كل واحد منهما يأتي بحديث ويذاكر به الآخر، فلا زال هكذا إلى أن طلع الفجر وهما على حالهما في المذاكرة من بعد العشاء إلى الفجر. لقد حدث عبد الرحمن بن المهدي عن عدد من الأئمة وسمع منهم وأدرك من التابعين عددا مثل المثنى وسعيد وأبو خلدة ويزيد بن أبي صالح وداود بن قيس وجرير بن حازم وغيرهم رحمهم الله، وسمع من عمر بن أبي زائدة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وإسماعيل بن مسلم العبدي قاضي جزيرة قيس وسفيان وهو من أجلة شيوخه وشعبة وهو كذلك أيضا وعكرمة بن عمار وعمران القطان ويونس بن إسحاق وحماد بن سلمة ومالك بن أنس وعبد العزيز بن الماجشون وغيرهم من الأئمة الأعلام. وحدث عنه عن عبد الرحمن المهدي عدد من الأجلاء كابن المبارك وابن وهب وهما من شيوخه، ابن المبارك وابن وهب من شيوخ عبد الرحمن، لكنهما حدث عنه. وحدث عنه كذلك علي بن المديني وقد عرفنا من هو، ويحيى وأحمد وإسحاق يعني سعد القطان إسحاق بن راهوي أحمد بن حنبل ابن أبي حيبة وبندار وأبو خيثمة والقواريري وعدد من العلماء، حتى قالوا: وخلق يتعذر حصرهم الذين حدثوا عن عبد الرحمن. قال الإمام أحمد: كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث. وسئل الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وكان قرينان شيخاء أهل البصرة ووكيع، من الأعلم منهم؟ قال: كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. وقال الإمام أحمد: هو أفقه من يحيى القطان وهو أسلف من وكيع لأنه أقرب عهدا بالكتاب، اختلف في نحو من 50 حديثا للثوري فنظرنا فإذا عامة الصلاة مع عبد الرحمن. من القصص التي ذكرت ما رواه الإمام أو ما ذكره الإمام العلم أبو محمد عبد الرحمن الرازي بن أبي حاتم في كتابه جرف التعديل، جعل الجزء الأول من كتابه المقدمة ترجمة لعدد من مشاهير المحدثين، أشهر مشاهير المحدثين مثل شعبة سفيان بن المبارك ومنهم بلا شك عبد الرحمن المهدي. فقال في قصة في ضبطه، قال: حدثنا عبد الرحمن أخبرنا أبو زرعة قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: حضرنا عبد الرحمن بن المهدي فحدثنا عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى في قوله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، حديث في هذه الآية. سفيان إلى عبد الرحمن يقول عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى وذاق الحديث. من شيخ عبد الرحمن المهدي؟ سفيان. ومن شيخ سفيان؟ منصور. من هو شيخ منصور؟ أبو الضحى. فقال رجل حضر معنا: يا أبا سعيد. من هو أبو سعيد؟ عبد الرحمن المهدي. حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان صاحبك، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى يعني خالك

فإن عبد الرحمن المهدي رحمه الله كان رأسا في العبادة، وكان له عادة في قيام الليل، وحدث مرة أن فاتته صلاة الفجر بسبب من هذا فعاقب نفسه كما في القصة التالية. يقول يحيى بن عبد الرحمن المهدي أن أباه قام ليلة، وكان يحيي الليل أكثر الليل، فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش. قام الليل ولما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش، فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقال لما استيقظ مؤنبا نفسه: هذا مما جنى علي الفراش. فجعل على نفسه ألا يجعل بينه وبين الأرض وجلده شيئا شهرين، فقرح فقداه جميعا. وهذه القصة حصلت مرة وبدون قصد منه رحمه الله، ومع ذلك فإنه قد امتنع عن أن يركض على فراش، لأن الفراش كان سببا في استغراقه في النوم. وبطبيعة الحال فإن الإنسان لا يجوز له أن يتعمد فعل نافلة تؤدي إلى تفويت فريضة، لكن الذي يحدث بغير قصد لا يثم به الإنسان ولا يغار. وقال عبد الرحمن بن عمر عن ولدي عبد الرحمن المهدي يحيى: ودخلت يوما دار عبد الرحمن فإذا هو قد خرج علي وقد اغتسل وهو يبكي. عبد الرحمن المهدي اغتسل وخرج وهو يبكي، فقلت: ما لك يا أبا سعيد؟ قال: كنت من أشد الناس في النفور من مثل هذا والقراءة وهذه الأشياء، يعني أكره أن أفعل الرقية القراءة، فاضطرني البلاء حتى قرأت على ماء شيئا فاغتسلت به وهو يبكي. وكان ورد عبد الرحمن المهدي رحمه الله كل ليلة نصف القرآن، كما قال علي بن المديني: فإنه كان يحب أن يختم في كل ليلتين، يختم القرآن في كل ليلتين. وهذا يدل على أن الرجل لم يكن صاحب حديث فقط، وإنما صاحب عبادة وصاحب قرآن. وبعض الناس اللي اشتغلوا بطلب العلم أهملوا جانب العبادة، فصار عندهم شيء من القسوة في القلب. وكذلك بعض الذين يشتغلون بالحديث في الأسانيد والرجال والطرق والتصحيح والتضعيف، ولا يكون عندهم اهتمام بالعبادة، قراءة القرآن، قيام الليل، لا شك أن ذلك يهدف عندهم نوعا من القسوة. ولم يكن عبد الرحمن المهدي رحمه الله من هؤلاء مطلقا، مع أنه كان من أئمة الجرح والتعديل وعلم الرجال والأسانيد، ولكن مع ذلك ها هو يقوم أكثر الليل ويخدم القرآن في كل ليلتين مرة. وقال أيوب المتوكل: كنا إذا أردنا أن ننظر إلى الدين والدنيا ذهبنا إلى دار عبد الرحمن بن مهدي. أما بالنسبة للدين فواضح، الزاد عبد الرحمن المهدي ماذا يعني؟ وأما بالنسبة للدنيا فلعل الراوي يقصد أيوب المتوكل أنهم إذا أرادوا الإكرام بالطعام والتوسيع عليهم يذهبون إلى دار عبد الرحمن بن مهدي، فإنه كان يكرم طلابه ويكرم ضيوفه ويعطيهم ويوسع عليهم. فيقولون: إذا أردنا الدين الأسانيد وأردنا الأحاديث وأردنا العلم، إذا أردنا العلم جئنا عبد الرحمن بن مهدي، إذا أردنا الدين جئنا دار عبد الرحمن بن مهدي، وإذا أردنا الدنيا من الإطعام والإكرام والتوسعة جئنا دار عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم عندهم خلق حسن وتعامل جيد مع الناس، ومن ذلك الإكرام. والإكرام لا شك يأخذ من مجامع القلوب. وأما بالنسبة لحجه فقد قال رشده رحمه الله، وهذا لقب له أحد المحدثين: كان عبد الرحمن يحج كل عام. ف فهو صاحب عبادة في الحج أيضا، كل عام يبذل الحج. وتقدمت قصة علي بن المديني أنه قال: دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي بعد وفاته، وكان من إخلاص علي بن المديني لشيخه عبد الرحمن أنه كان يزور أهله بعد وفاة الشيخ، يزور تلك المرأة الكبيرة زوجة شيخه، يزورها يتفقد أهل شيخه بعد وفاة الشيخ، وهذا ولا شك من الوفاء للشيخ أن يزار أهله بعد رحيل ويتفقدون، يتفقد أولاده وماذا يحتاجون يوصلون، وهذا من حسن العهد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العهد، من كان له بهم ارتباط سابق فإنه لا يزال يكرمه أو يكرم أصحابه وأهله ونحو ذلك. قال ابن المديني: دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي وكنت أزورها بعد موته، فرأيت سوادا في القبلة، رأيت سوادا في القبلة، فقلت: ما هذا؟ قالت: موضع استراحة عبد الرحمن، كان يصلي بالليل فإذا غلبه النوم وضع جبهته عليه، على هذا الموضع، إذا غلبه النوم اتكأ بجبهته على هذا الموضع من الجدار، فلذلك تراه أسود مما يعلق بالجدار من تلك من ذلك الاتكاء. وهذا يعني أنه رحمه الله ما كان ينام ويستغرق النوم، بل إنه يأخذ إغفاءه وهو متكئ، وضع جبهته على الجدار حتى إذا ارتاح قليلا عاد للقيام، رحمه الله تعالى. وهكذا يبنى الإيمان والقواعد للأدب في نفوس الطالب بحسب ما يرى من حياة شيخه القدوة. وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كان له درس وكان مهيبا في درس، كان مهيبا في درس، ولذلك كان كما يقول أحمد بن سنان: لا يتحدث في مجلسه أحد ولا يبرى قلم. الطلبة يجب أن يكونوا متجهزين للدرس قبل أن يبدأ الدرس. كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن ولا يبرى قلم ولا يتبسم أحد ولا يقوم أحد قائما، كأن على رؤوسهم الطير، يعني من خشوع شيخهم ومن هيبتهم يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، ما أحد يتحرك ولا أحد حتى يتبسم، كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة، فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث لبس نعله وخرج. وهذا يعني أنه سيفوت الجميع ما يفوت بسبب حركة واحدة، الجميع مسؤولون عن الجميع. وهذا طبعا توفيرا منه للعلم رحمه الله لا استكبارا، لأن مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتأدب معه، فإنه عليه الصلاة والسلام لو ما فلا ترفع الأصوات فوق حديثه ولو بعد وفاته، فإذا قرئ حديثه خفضت عنده الأصوات، خفضت عند حديثه صلى الله عليه وسلم الأصوات. ولذلك فإنه رحمه الله تعالى كان عنده هذا المبدأ في دروسه. وكذلك فإنه قد حصل مرة من المرات أن واحدا من الطلاب ضحك المجلس، فيقول عبد الرحمن بن محمد بن سلم: حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: وضحك رجل في مجلسه وسمعه، ضحك رجل في مجلسه وسمعه. ولا شك من قلة الأدب في مجلس العلم أو مجلس الحديث أن يضحك فيه. الحديث يقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم واحد يضحك، فضحك رجل في مجلسه وسمعه فقال من هذا الذي يضحك، فأعاد مرارا يقول من هذا الذي يضحك، فأشاروا إلى رجل فأقبل عليه وهو يقول تطلب العلم وأنت تضحك، تطلب العلم وأنت تضحك مرتين، لا حدثتكم شهرين. فقام الناس فانصرفوا. وكان هو رحمه الله في ذاته مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة عدم الإغراق والضحك. فقال الراوي ولا أعلم أني رأيت عبد الرحمن ضاحكا شديدا بقطعه إلا التبسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ضحكه تبسما. فإن خشي عليه أن يغلبه، يعني أن يغلبه الضحك لشدة الموقف، أمسك على فمه، أمسك على فمه رحمه الله تعالى. وكذلك فإن عبد الرحمن المهدي رحمه الله كان في مسألة الورع والاحتياط في الكلام في غاية الدقة والانتباه. قال عبد الرحمن بن عمر وسمعت عبد الرحمن قال لرجل لا أفعل، ثم سأله الرجل فقال إني قد قلت لا أفعل، قال إنك لم تحلف، إنك لم تحلف، فماذا يمنعك أن تفعل؟ قال هذا أشد، لو حلفت لكفرت، لو حلفت لكفرت. فهذا من احتياطي رحمه الله، لو حلفت لكفرت. ومن جهة مذاكرته للعلم وصبره تقدمت أشياء، وتقدمت قصته مع وكيع، وهي قصة عجيبة في مصابرته ومحبته للعلم، وهي التي رواها أبو داود السختياني قال التقى وكيع وعبد الرحمن في الحرم بعد العشاء فتوافق، يعني تذاكر الحديث، فتوافق حتى سمع أذان الصبح من بعد العشاء إلى الصبح. ومذهبه في الاعتقاد كان على مذهب السلف الصالح رحمه الله، معتقدا بمذهب أهل السنة والجماعة، شديدا على أهل البدع من الجهمية والقدرية والمتأولة. قال رشدة سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الجهمية يريدون أن ينفوا عن الله الكلام وأن يكون القرآن كلام، يعني يريدون أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله، وأن الله كلم موسى، يعني ينفون أن الله كلم موسى. وقد أكده الله فقال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فقد أكد الله أنه كلم موسى بقوله تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فأما الجهمية قدامى فإنه قد حاول أن تكتب هذه اللفظة في القرآن وكلم الله موسى، بدل كلم الله وكلم الله موسى تكليما، لكي ينسبون الكلام إلى من الذي يكون متكلم؟ موسى، حتى ينفوا عن الله الكلام. فقال كاتب المصحف وكان سنيا قال يا أحمق إذا غيرنا هذه فماذا أفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف نفعل بهذه؟ أما الذين تأثروا مذهب الجهمية من المتأخرين مثل الأشاعرة فإنهم إذا أتوا إلى هذه الآية وكلم الله موسى تكليما ولا يستطيعون التحريف فيها يقولون كلمه يعني جرحه بأظافير الحكمة. يقول كلم يعني جرح، جرحه بأظافير الحكمة. وهذا من أفسد الكلام والتفسير، جرحه بأظافير الحكمة. وما الحاجة إلى تجريح موسى بأظافير الحكمة؟ فإن الله يقرضها في قلب موسى بدون تجريح. وهل يحتمل كلام العرب مثل هذا وكل هذا التعسف لكي يصرف اللفظ عن ظاهره من أجل مذهب فاسد أو قواعد من علم الكلام الفاسد التي أخذوها عن الكفار؟ وقال إبراهيم بن زياد الملقب بسبلان، قال لابن مهدي: لو كان لي سلطان لألقيت من يقول إن القرآن مخلوق في دجلة بعد أن أضرب عنقه. وفي رواية قال: لو كان لي سلطان لقمت على الجسر، لقمت على الجسر الذي يعبر منه جسر النهر، فلا يمر بي أحد إلا سألته، فإذا قال مخلوق أسأل عن القرآن، فإذا قال مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. وقال عبد الرحمن المهدي أيضا: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى، أن يكون الله كلم موسى وأن يكون استوى على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وهذا هذه الشدة على أهل البدع واجبة لكي يحاصر البدع، لأن أهل البدع لو ترك لهم المجال فإن أمرهم سيتفشل. فكان السلف في أشد ما يكون على أهل البدع بمحاصرتهم. يقول ابن مهدي بحضرة يحيى القطان وجاء ذكر الجهمية: قال: ما كنت لأنافحهم ولا أصلي خلفهم، ولو أن رجلا منهم خطب إلى أمة لي ما زوجت، خطب إلى أمة ما زوجت، وكان يكره الجلوس إلى ذي هوى أو ذي رأي. وقال محمد بن المثنى: رأيت في حجري أو في حجري عبد الرحمن بن مهدي كتابا فيه حديث رجل قد ضرب عليه، شطب على حديث، كان عبد الرحمن قد كتب ثم شطب عليه ضرب عليه. فقلت: يا أبا سعيد لما ضربت على حديثه؟ قال: أخبرني يحيى، يعني يحيى بن سعيد القطان صاحبه، أنه يرى برأي جهم، أن هذا الراوي صاحب الحديث يرى برأي جهم، فضربت على حديثه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من قال القرآن مخلوق فلا تصلي خلفه، ولا تمشي معه في طريق، ولا تلاحقه، لا تمشي معه ولا تزوجه ولا تصلي خلفه. وقال: من زعم أن القرآن مخلوق استفسر، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأنه كافر بالقرآن. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال عبد الرحمن بن عمر: سمعت عبد الرحمن المهدي وسئل عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء فقال: يصلى خلفهم ما لم يكن داعية إلى بدعته مجادلا بها، إلا هذين الصنفين لا يصلى خلفهم، سواء كان داعية أو ما كان داعية. من هما؟ قال: الجهمية والرافضة، فإن الجهمية كفار بكتاب الله عز وجل، والرافضة ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: وقد ذكر عنده رجل من الجهمية، ذكرت عند عبد الرحمن قصة واحد من الجهمية، أنهم ذكروا عنده، ذكروا عند هذا الجهمي، ذكر عند هذا الجهمي أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيده، وهذا حديث صحيح، والله قال في القرآن: لما خلقت بيدي، وأخبر أنه خلق آدم بيدي. الجهمي هذا لما سمع الكلام قال مستهزئا عجله بيده وحرك بيديه العجينه. الجهم يريد ان يستهزئ بهذا الكلام ان الله خلق ادم بيده، فقال عجله بيده وحرك يده بالعجينه. فقال عبد الرحمن لما سمع قصه الجهم هذا: لو استشارني هذا السلطان في الجهميه لاشرت عليه ان يستثيبهم، فان تابوا والا ضربت اعناقهم، والا ضربت اعناقهم. وقال له رجل: ما رايت لمن مشى اليهم يتعلم منهم بعض ما يجيدون من اساليب الكلام؟ قال: لا، مشيك اليهم توقير، وقد جاء في من وقر صاحب بدعة ما جاء. من الآثار بأن من وقر صاحب بدعة فله كذا وكذا من العذاب وكذا من الذم الذي جاء في حقه. هذه الشدة على أهل البدع كانت مطلوبة ولا شك، لأننا لو نظرنا بعد عبد الرحمن بن مهدي لما قامت المعتزلة وأطلعوا رؤوسهم وتولوا الأمور، ماذا حصل؟ وسبقا قدمنا طرفا من فتنة الإمام أحمد رحمه الله وفتنة أهل الحديث التي حصلت في زمن ابن أبي دؤاد لما زين المأمون القول بخلق القرآن، فحمل المأمون الناس عليه، كل القضاة والعلماء وأهل الحديث والأئمة والخطباء بالقوة حملهم عليها، حتى وصل الامر الى قتل بعضهم وسجن بعضهم وضرب بعضهم، كما كان المعتصم يفعل، يقول الجلاد الامام احمد رحمه الله ملقى لصف الجلادين، كل جلاد يضربه شوطين باقوى ما عنده، ويقول له المعتصم: شد يدك قطع الله يدك. يقول الجلاد: شد يدك قطع الله يدك. فيعتزل يأتي الثاني، يعتزل يأتي الثالث، وهكذا حتى لا تضيع قوة الجلاد، حتى يكون كل جلاد يضرب بأقوى ما عنده. فلا عجب بعد ذلك أن نرى بأن السلف كانوا يعرفون ما ستؤدي إليه، ما يمكن أن تؤدي إليه البدعة إذا استحكمت، ولذلك كانوا شديدين على أهل البدع، كما فعل عبد الرحمن رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا. وقال له رجل وذكر عنده قوم من أهل البدع واجتهاد في العبادة أن بعض المبتدعة عندهم صلاة وصيام، فقال: لا يقبل الله إلا ما كان على الأمر والسنة. ثم قرأ قوله تعالى: ورسالية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فلم يقبل ذلك منهم ووبخهم عليه. يقول ابن مهدي فارح الآية: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، قال: فلم يقبل ذلك منهم، مع أن زيادة عبادة لكن غلو، فلم يقبل ذلك منهم ووبخهم عليه. ثم قال: الزم طريق السنة. وقد حصل لعبد الرحمن مالي رحمه الله قصة عجيبة تدل على ذكائه وحسن مناقشته وإقناعه، فكان ينظر من المتأثر بالمبتدعة يكلمه وينصح في الله ويقنعه. وهذه القصة يرويها عبد الرحمن بن عمر الملقب برفدة، قال: سمعت ابن مهدي يقول لفتى من ولد الأمير جعفر بن سليمان الهاشمي مكانه بعد صلاة. عبد الرحمن مهدي رأى أحد أولاد الأمير جعفر بن سليمان، فقال له: مكانك، انتظر لا تذهب. فقعد الغلام، الفتى هذا قعد حتى تفرق الناس. شوف الحكمة، يعني لا يريد أن يوبخه أمام الناس، قال: انتظر، كان يقول: أريدك على الفراش. ثم قال له: يا بني، تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف؟ والكورة معناها البلد، اللفظة هذه معناها البلد. فيقول: تعرف ما يوجد في هذه البلدة من الأهواء والاختلاف، البدع التي خرجت؟ طبعا من البدع التي كانت موجودة بدعة الجهمية وبدعة المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه، كما يروى عن مقاتل سليمان البلخي قال: هاتوا أي شيء من الإنسان أشبهه لكم بالله تعالى الله عن قوله: لا أتحرج إلا في اثنتين، اللحية والبصر، تعالى الله عن قوله. هذه بدعة المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه، والجهمية الذين ينفون عن الله الصفات، وأهل السنة الذين يثبتون لله الأسماء والصفات لكن ليس كما للمخلوقين وإنما على الوجه اللائق به جل وعلا. قال له: يا بني، تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف؟ وكل ذلك يجري منك رضا إلا أمر، وما بلغني فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم، يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. يعني يقول له: أنت سمعت الأهواء والبدع التي حصلت في الجهة هذه من البلدان التي أنتم مسؤولون عنها، وأنت راض ولم تغير ولم تنكر، والأمر سهل إذا ما وصل إليكم، لكن إذا وصل إليكم جل وعظم. لماذا؟ لأنه إذا وصل إليهم واعتقدوا حملوا الناس عليه، كما فعل المأمون المحتصن والواثق، حملوا الناس عليه بالقوة، أو على الأقل إذا ما أنكروا ولا ردعوا من اعتقد فإن المبتدع سيتشجعون وليس هناك سلطان يردعون. ولذلك قال: فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم، فإذا صار إليكم جل وعظم، لأنه سيجري تحت علمكم ومعرفتكم، فلا تنكرون فينتشر، أو تعتقدون فتحملون الناس عليه. قال: يا أبا سعيد، ماذا تقصد بهذه البدع والأهواء؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب وتصفه وتشبهه. هذا يدل على عبد الرحمن الذي رحمه الله لم يكن مغفلا، لا يدري ما لا يحدث حوله، كان يعرف البدع، انتشار البدع، ومن الذي يعتقد بها، تصل اليه الاخبار وينصح ويكلم. قال: بلغني انك تعتقد مذهب المجسمه المشبهه الذين يشبهون الله بخلقه. قال الغلام: نعم يا ابا سعيد، نظرنا فلم نرى من خلق الله شيئا احسن ولا اولى من الانسان، فأخذ يتكلم في الصفة والقامة. طبعا هذه حجة تافهة للمجسمة، يعني هذا يقول: نحن نظرنا، يعني نشبه الله بأي شيء من مخلوقاته، بأي شيء نظرنا فوجدنا أحسن المخلوقات الإنسان، فقلنا إذن هو يشبه الله. المغفل، هؤلاء أهل البدع المغفل المجسمة. قال له عبد الرحمن: رويدك يا بني، رويدك يا بني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق. دعنا الآن الكلام من الكلام في الخالق لنتكلم في المخلوق، فإن عجزنا عن المخلوق فنحن عن الخالق العجز. أخبرني، فسر لي، تصور الآن، أشبه هذا الكلام سأقوله له وجسمه، وهو في مخلوق، جسمه وتخيله وشبهه وفسرني كيف ذلك. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن عبد الله في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الإسراء والمعراج من آيات ربه الكبرى. قال عبد الله المسعود يفسر الآية: رأى جبريل له 600 جناح، قال شبهني هذا جبريل له 600 جناح، تخيل كيف 600 جناح وين مركبة، تستطيع أن تشبه هذا وتجسمه وتتخيله؟ تستطيع أن تتخيل هذا الملك الذي له 600 جناح؟ تستطيع أن تتخيل؟ فبقي الغلام ينظر محتارا فعلا كيف يشبه 600 جناح شيء من المخلوقين أو يتخيل أو يأتي بمثال. فقال له عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597 جناحا، تنازل لك عنه 597 جناح لا أريدها منك وتنازل لك، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة وركب الجناح الثالث منه موضعا حتى أعرف. يعني خلق جناحين كثير، طيب مثل لي هذا مثال على خلق بثلاثة أجنحة، وين يكون الجناح الثالث؟ فبقي الغلام احتار بطبيعة الحال وعلم أنه ضال مخطئ. قال يا أبا سعيد عجزنا عن صفة المخلوق، فعلا عجزنا عن صفة المخلوق يا أبا سعيد، قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجل، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. وهذا مثال رائع للغاية كيف كان عبد الحمد يناقش ويقنع. وكلامه رحمه الله في مسائل الاعتقاد كثير، وهذا طائفة منه. وأما بالنسبة لفقهه رحمه الله فإنه بطبيعة الحال لم يكن له مذهب معين، ولكنه كان على يعني يذهب مذهب تابعي أهل المدينة ويقتدي بطريقتهم. وقال الإمام أحمد كان يتوسع في الفقه، يقول الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن المالي كان يتوسع في الفقه، كان أوسع فيه من يحيى، يحيى بن سعيد القطان، وكان يحيى يميل إلى قول الكوفيين، وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدنية. طبعا ما هي طريقتهم في ذلك الوقت؟ الأخذ بآثار طبعا القرآن والسنة، وناس عندهم علم اللغة وفهم، يأخذون بالقرآن والسنة يجمعون الأحاديث وآثار الصحابة يفتون بها ويتبعونها، هذه هي المسألة. يأخذون بهذه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، هذا هو المنهج. وكان رحمه الله تعالى متقنا لما يسمع، فقال محمد بن أبي بكر المقدم ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مهدي. وقد بلغ في الإتقان مبلغا عظيما، جعل يحيى بن سعيد يقول ما سمع، هذه الكلمة فيها تواضع فيها أيضا تزكية بالغة لعبد الرحمن بن مهدي، يقول يحيى بن سعيد رحمه الله ما سمع عبد الرحمن من سفيان عن الأعمش، ما سمع عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن الأعمش أحب إلي مما سمعت أنا عن الأعمش. عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن الأعمش أحب إلي وأوثق عندي مما سمعت أنا عن الأعمش، لشدة ضبط عبد الرحمن ولشدة ضبط سفيان. وقال علي بن المديني رحمه الله عن عبد الرحمن المهدي كان يعرف حديثه وحديث غيره، وكان يذكر له الحديث عن الرجل فيقول خطأ ليس هكذا الحديث، ثم يقول ينبغي أن يكون أتى هذا الشيخ من حديث كذا من وجه كذا، قال فنجده كما قال. يعني هو لا يقول فقط أنه خطأ، لكن يقول أظن أن الصواب كذا، كما تقدم قصة عبد الرحمن المهدي مع وكيع ويحيى بن سعيد. كيف روي الحديث؟ من يذكر لنا كيف روي الحديث؟ كيف روي الحديث؟ جعل بدلا من سفيان، جعل الحديث سفيان عن من؟ عن أبيه. وعبد الرحمن روى الحديث عن سفيان عن منصور، مع أن يحيى بن سعيد وفي كلاهما قد رواه عن سفيان عن أبيه، لكن عبد الرحمن رواه عن سفيان عن منصور ورجع إلى قوله، رجع إلى قوله. ومن دقته أنه كان لا يحدث بالمعنى، لا يحدث إلا باللفظ، لمسألة عند المحدثين هل تجوز الرواية بالمعنى أم لا، والذين أجازوها شرطوا فيها شروطا، شرطوا فيها شروطا أن يكون عالما باللفظ وما يحيل المعنى إلى آخره. وبعضهم قال لا يجوز الرواية بالمعنى، تروي يروي كما يرويه، إما أن يحفظ فيرويه أو لا يروي شيئا. فكان عبد الرحمن المهدي رحمه الله ممن لا يحدث إلا باللفظ ولا يجيد التحديد بالمعنى، وكان بصيرا في علم العلل، حتى قال عنه علي بن المديني علم عبد الرحمن بن المهدي في الحديث كالسحر، علم عبد الرحمن بن المهدي في الحديث كالسحر. وهو يقول عن نفسه عبد الرحمن الذي يقول لأن أعرف علة حديثا أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث، لو أعرف علة حديث عندي أحسن من أسمع عشرة أحاديث جديدة. وكذلك قال علي بن المديني سمعت عبد الرحمن المهدي يقول خالفني ابن المبارك في حياة سفيان في حديث عن إبراهيم في عدة أم الولد، في عدة أم الولد، قال ليس هو حبيب بن أبي ثالث. ابن المبارك رحمه الله رأى هذا، المبارك طبعا من جبال كف، قال عبد الرحمن فسألت سفيان عنه فقال هو حبيب بن أبي ثالث. فسفيان أكد الثوري، أكد ما حفظه عبد الرحمن. وكان عبد الرحمن الذي رحمه الله لا يروي إلا عن الثقات، لا يروي إلا عن الثقات، وهو المشهور بالتفتيش عن الضعفاء. وقال عمرو بن علي سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم فقال هو عن عبد الكريم، فلما قام سألت فيما بيني وبينه قال فأين التقوى، قال فأين التقوى. يعني هو سأل عبد الرحمن المهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم، يريد الحديث، السائل يريد الحديث، يريد نص الحديث. عبد الرحمن المهدي ما أعطاه نص الحديث، قال له هو عن عبد الكريم، يعني يكفيك أن الحديث الذي تسأل عنه يرويه عبد الكريم هذا. وعبد الرحمن المهدي لا يرى أن عبد الكريم المعلم ثقة، وبالتالي لا يروي حديثه. الطالب جاء في المجلس وقال سأله عن حديث عبد الكريم المعلم، قال هو عن عبد الكريم. لما قام الطالب من الدرس اختلف الشيخ وقال له، يعني حدثني حديث هذا الرجل، قال فإن التقوى، يقول أنا إذا كانت التقوى قد حجزتني عن الرواية عمن ليس بثقة عندي في السر في العلانية فلا بد أن تحجزني في السر، كيف أنا ما أجبت عنه علانية ولا أعطيت حديثا ثم في السر أعطي حديثا؟ لا أعطي حديثا، لأن عبد الكريم هذا كان عند عبد الحمادي غير قوي. ولذلك أخوي إمام أحمد رحمه الله إذا حدث عبد الرحمن المهدي عن رجل فهو حجة، فهو حجة، يعني شيوخ عبد الرحمن المهدي ثقات، ما يحدث إلا عن ثقة. طبعا هو سمع عن ثقة وعن غير ثقة، ولذلك يطرحون أحاديث، يطرحون أحاديث كبيرة جدا مع أنهم سمعوها، ويحدثون في أحاديث معينة فقط، مثل عبد الرحمن المهدي رحمه الله لا يحدث إلا عن ثقة. هذه فائدة، هذه فائدة في المصطلح. وقال علي بن النبي أعلم الناس بقول الفقهاء السبعة، الزهري فقهاء أهل المدينة السبعة سبق ذكرناه، الزهري ثم بعده مالك ثم بعده المهدي، فأعلم طبقته الفقهاء السبعة الزهري، وأعلم تلاميذ الزهري بعده مالك، وأعلم من بعد مالك ابن مهدي. وكان لعبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى أقوال قد أثرت عنه فيها حكم، فمن أقواله التي أثرت عنه والتي تصلح أن تكون قواعد في العلم والأدب، قال: معرفة الحديث إلهام. وقال أيضا: فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد، كم من رجل يظن به الخير قد حمله الحديث على الكذب، قد حمله الحديث على الكذب، شهوة أن يجتمع عليه الناس وأن يأخذوا عنه وأن يقال فلان عن فلان وأن يدخل في الأسانيد. فإذا لم يكن صاحب الحديث يريد أن يدخل نفسه في هذه الصنعة بسبب شهوة الحديث ربما يكذب. وكذلك قال من أقواله: محرم على الرجل أن يفتي إلا وفي إلا في شيء سمعه من ثقة، إلا في شيء سمعه من ثقة. وهذا فيه تعليم لبعض الناس الذين يتساءلون بالفتية، فيقول لك هذا كذا، فتقول: من الذي حدثك به؟ فيقول: ما أدري، سمعت مرة في مجلس، ما أدري من الذي قال، أو مرة سمعت كذا في ذهني. لكن يقول: لا، محرم على الرجل أن يفتي إلا في شيء سمعه من ثقة. وقال عن الولع بالحديث، وأن الحديث إذا تمكن من إنسان صار مسيطرا عليه، يقول: ما هو، يعني غرام بطلب الحديث، إلا مثل لعب الحمام ونطاح الكباش. لأن أهل الحمام يولعون باللعب بها جدا، وتصبح هذه قضيتهم وشغلهم الشاغل. وكذلك الذين يهون مناطحة الكباش ويجتمعون لها، وتكون لهم لذة مناطحة الكباش. قال: ما هو الغرام بالحديث إلا مثل لعب الحمام ونطاح الكباش، بل هو أشد. وقال رستة: سألت ابن مهدي عن الرجل يتمنى الموت مخافة الفتنة على دينه، قال: ما أرى بذلك بأسا، لكن لا يتمناه من ضر به أو فاقة، تمنى الموت أبو بكر وعمر ومن دونه. فإذا كان يتمنى الموت حتى لا يفتن في دينه فلا بأس، أما أن يتمنى الموت لضر نزل به فلا، لأجل الحديث. ومن تواضع عبد الرحمن المهدي رحمه الله كما يروي رستة، قام ابن مهدي من المدينة وتبعه الناس يمشون خلفه، الناس يمشون خلفه، فقال: يا قومي، التفت إليهم يقول هؤلاء التابعين له: يا قومي، لا تطؤن عقبي، لا تمشون ورائي، ولا تمشون خلفي. حدثنا أبو الأشهر عن الحسن قال: عمران خفق النعال خلف الأحمق قل ما يبقي من دينه. قال: لا تمشون ورائي، هذه فتنة لي، وإن خفق النعال خلف الأحمق قل ما يلقي منه، مع أن الرجل من أعقل العقلاء. وقال عبد الرحمن أيضا من أقواله العظيمة: العظيمة التي تنبع عن التواضع حب العلم وحب طلبة العلم. يقول: كان يقال إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمة. إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمة. إذا التقيت مع واحد أعلم منك في مجلس ضمك أنت وإياه لقيته، هذا يوم غنيمة لما ستستفيد منه. وإذا لقي من هو مثله دارسه مدارسة ومذاكرة كما فعل هو مع وكيل في الحرم من العشاء للفجر، دارسه وتعلم منه. وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. هذه حكم. إذا لقيت من هو فوقك هذا يوم غنيمة، إذا لقيت من هو مثلك مدارسة، إذا لقيت من هو دونك تعليم. ولا يكون إماما في العلم من حدث بكل ما سمع، وإنما يجب أن يتقي. ولا يكون إماما من حدث عن كل أحد، ولا من يحدث بالشاذ. وقال من أقوال المأثورة: إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة السمسار، إذا غاب عن السوق 5 أيام تغير بصره. يقول السمسار، السمسار الذي يتابع الأسعار يتابع الأشياء، وطبعا هذه الأشياء كل يوم تتغير. فالسمسار إذا غاب عن السوق 5 أيام تغيرت عليه الأسعار والبضائع والأشياء، وإذا دخل يأتي كأنه لا يعرف، لا يدري ماذا يفعل، وخبرته تغيرت. قال صاحب الحديث منزلة السمسار، إذا غاب عن السوق 5 أيام تغير بصره، فكأنه يقول لا إجازة في طلب العلم، ما في إجازة، في واحد يأخذ عطلة من طلب العلم، ما في، لابد كل يوم يطلب العلم. إذا غاب صاحب الحديث عن الحديث 5 أيام تغير. فكما أن السمسار يحتاج إلى متابعة الأسعار باستمرار، كذلك صاحب الحديث يحتاج إلى متابعة العلم باستمرار. وقال أيضا ابن مهدي: ما ينبغي لمصنف أن يصنف شيئا من أبواب العلم إلا ويبتدئ بهذا الحديث. ما هو؟ ما هو يا أخوان؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. وقال: يحرم على الرجل أن يروي حديثا في أمر الدين حتى يتقنه ويحفظه كالآية من القرآن أو كاسم الرجل، كما يحفظ اسمه يحفظ الحديث يروي وإلا لا يروي. وقال: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الأكل والشرب. وقال: ما نعرف كتابا في الإسلام بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. ولماذا لم يكن صحيح البخاري؟ معنى البخاري أنفع من موطأ مالك وأصح. نعم، لأن البخاري ما جاء إلا بعد ابن مهدي. البخاري تلميذ علي بن المديني، وعلي بن المديني تلميذ عبد الرحمن مهدي، فعبد الرحمن مهدي ما رأى. وقال أيضا: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لم يصح، وحتى يعلم بمخارج العلم، وحتى لا يحتج بكل شيء، يحتج بأشياء معينة. فإذا الذي ما عنده تمييز صحيح مستقيم هذا ما يصلح عالم. وقال أئمة الناس في زمانهم: سفيان بالكوفة، وحماد بن زيد بالبصرة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. وقال: ما خصلة تكون في المؤمن بعد الكفر بالله أشد من الكذب، وهو أشد النفاق. ومن أقواله أيضا قال: لولا أني أكره أن يعصى الله تعالى لتمنيت أن لا يبقى أحد في المصر إلا ارتابني. لولا أني أكره أن يعصى الله تعالى لتمنيت أني أن لا يبقى أحد في البلد في مصر إلا غتابنا، وأي شيء أهنأ حسنة يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل منه، أي شيء أحسن مساء في يوم القيامة تجد حسنات في صحيفته مأخوذة من الذي اغتابك وأنت ما تعبت عليها ولا عملتها. وما مما قالوه عن حفظه أيضا ما قاله محمد بن يحيى الذهلي: ما رأيت في يد عبد الرحمن المهدي كتابا فقط، كلهم من حفظه. وكذلك من متابعته لأهله وأولاده في صلاة الجماعة، وهذه القضية مهمة لأن بعض الناس ربما يهملون أهاليهم بحجة طلب العلم أو بحجة الشغل أو بحجة بعض الطاعات، يهملون أولادهم. قال رستة: سألت ابن مهدي عن الرجل يبني لأهله يترك الجماعة أياما، هل العرض عذر في ترك صلاة الجماعة؟ الآن بعض الناس طبعا إذا صار عرسها الليلة صلاة الفجر هذه بكرة من مفروغ منها، ما في صلاة فجر المسجد مفروغ منها. فشاع عند بعض الناس أن الذي أعرفه الذي يبني جماعة يعذر في صلاة الجماعة أسبوع، ثلاث أيام، خمسة. قال رستة: سألت ابن مهدي عن رجل يبني بأهله يترك الجماعة أياما، قال: لا، ولا صلاة واحدة، ولا صلاة واحدة. والقصة التي تبين حرص الرجل على أولاده متابعة لأولاده القصة التالية. يقول رستة تكمل الكلام: وحضرت ابن مهدي صبيحة بنى على ابنيه، يعني زوج ابنيه، فخرج فأذن الفجر، ثم مشى إلى بابهما، باب كل واحد، باب بيت كل واحد، وقال للجارية، الجواري الخدم الموجودين، قال للجارية: قولي لهما يخرجان إلى الصلاة. صلاة. فخرج النساء والجواري داخل البيت، فقلنا: سبحان الله، أي شيء هذا؟ كانوا يقولون يعني إيش تشديد هذا، هذا الآن توه مع رسواء، يعني الآن ينام في العسل، اخرجوه إلى المسجد، إيش هذا؟ فقلنا: سبحان الله، أي شيء هذا؟ فقال: لا أبرح حتى يخرج إلى الصلاة. أنا جالس ما أبرح حتى يخرج إلى الصلاة. فخرج بعدما صلى، تأخر بالخروج، فبعث بهما إلى مسجد خارج من الدرس، بعيد عن البيت، قال: يلا أخرجوا إلى ذلك المسجد. قال رستة: وكان عبد الرحمن يحج كل عام، فمات أبوه وأوصى إليه، فأقام على أيتامه، فسمعته يقول: ابتليت بهؤلاء الأيتام، فاستقرضت يحيى بن سعيد 400 دينار احتجت إليها في مصلحة أرضهم. فكان رجل حريص على أولاده وحريص على الأيتام الذين هم عنده، ما كان مضيع كما يفعل بعض الناس، إذا طلب شيء من العلم ضيع الأولاد، ضيع الأهل، ضيع من عندك، علما بأنهم بطبيعة الحال كانوا لا شك يعني ليسوا مع أولادهم كل الوقت، لأنهم احتاجوا إلى أشياء كثيرة من الوقت كثيرة. ولذلك هو نفسه عبد الرحمن مهدي رحمه الله كان عند الإمام مالك، قال ابن مهدي: لزمت مالكا حتى ملني، فقلت يوما: قد غبت عن أهلي هذه الغيبة الطويلة ولا أعلم ما حدث بهم بعد. قال: يا بني، وأنا بالقرب من أهلي ولا أدري ما حدث بهم منذ خرج. فكانوا مع تضحيتهم بالأسفار والتغير، لكن ما كانوا مؤمنين في المتابعة، فإذا حضر عند أهله تابع أهله وأمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكانوا عند حماد بن زيد فسئل عن مسألة فقال أين ابن مهدي، من لهذا إلا ابن مهدي؟ قال فأقبل عبد الرحمن فسأله عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده قال هذا سيد البصرة منذ 30 سنة. هذا من ثناء حماد رحمه الله وهو شيخه عليه. وكذلك من محاربته للغلو أن كان هناك قوم الخوارج يقال لهم الشمرية، أتباع واحد من رؤوس الخوارج يسمى بأبي شمر. الشمرية هؤلاء سئل عبد الرحمن عنهم فقال ما أخبث قولهم، يزعمون لو أن رجلا اشترى ثوبا وفيه درهم من حرام لا تقبل له الصلاة، ولو أن رجلا تزوج امرأة في مهرها درهم من حرام لا تحل له وكان وطنها حراما، ويقولون لو أن رجلا ذبح شاة بسكين لرجل لم يأمر به أو كان ثمنه من حرام كانت ميتة، وما رأيت قولا أخبث من قولهم، فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكان عبد الرحمن المهدي ضد أهل الرأي لأنه من أهل الأثر، وأهل الرأي كانوا لا يعتمدون على الآثار، والآثار مهمة جدا، أقوال الصحابة والتابعين أفقه الأمة، فكانوا يعملون القياس. أهل الأثر كعبد الرحمن المهدي رحمه الله يرون كيف يعمل العقل، كيف يعمل القياس الآن وعندنا نصوص، لكن أولئك قوم أعجبوا بعقلياتهم فالتهوا بذلك عن الأثر وجلسوا يفرعون ويقيسون، يفرعون المسائل ويقيسون، وأهملوا الأخذ بالآثار. ولا شك أن من الذين يعني الناس تفاوتوا في هذا، فمنهم من كان يأخذ بقليل من الرأي مع كثير من الأثر، منهم من كان يأخذ بكثير من الرأي مع قليل من الأثر، ومن الذين كان اهتمامهم بالرأي أكثر من اهتمام الأثر أبو حنيفة رحمه الله. ولا شك وليس هذا نقيصة الرجل، لكن هذا هو الواقع، اهتمامه بالرأي أكثر من اهتمامه بالأثر، لأن جمع أبو حنيفة رحمه الله للأثر لم يكن جماعا للأحاديث، وكان مثل أحمد رحمه الله أو غير صاحب الحديث، ما كان صاحب الحديث مشتغل بالرحلة والجمع، لكن كان صاحب ذهن وقال. لكن ما هو الأصل؟ الأصل هو الاعتماد على أقوال الصحابة، ولا شك على الآثار، الأخذ من الآثار هذا هو الأصل. ولذلك كان عبد الرحمن رحمه الله لا يعجبه اتجاه أبي حنيفة مطلقا في قضية اتباع الرأي، لأن الآثار موجودة، وكان يخشى أن تفتح بابا لا يسد، بابا لا يسد لأي شيء لتقديم الرأي على الأثر في النهاية، أو إهمال الآثار والأخذ بهذه الأقيسة والأشياء العقلية. ولذلك قال عبد الرحمن بن عمر، من هو؟ ما لقبه عبد الرحمن عمر؟ ها؟ رشده الذي ذكرنا قبل قليل. قال شهدت عبد الرحمن بن مهدي وأراد أن يشتري وصيفة له من رجل من أهل بغداد، فلما قام عنه أخبر أنه وضع كتبا من الرأي وابتدع ذلك، فجعل يقول نعوذ بالله من شره، وكان إذا أتاه قربه وأدناه، يعني من قبل، ولكن لما سمع عنه الآن أنه يكتب في الرأي الكتب، يؤلف الكتب في الرأي ويبتعد عن الأذر، فلما جاءه رأيته دخل وعبد الرحمن مريض، فسلم فلم يرد عليه، ما رد عليه السلام عبد الرحمن مهدي، فقعد فقال له عبد الرحمن يقول لهذا الرجل، ما هذا يا هذا؟ ما شيء بلغني عنك؟ إنك ابتدعت كتبا أو وضعت كتبا من الرأي. فأراد الرجل الآخر أن يتقرب إليه بسوء رأيه في أبي حنيفة. قلنا أن عبد الرحمن رحمه الله ما كان يعجبه اتجاه أبي حنيفة في قضية الرأي والابتعاد عن الأثر أو عدم جمع الأثر والاهتمام به، الاهتمام بجمعه والإكثار منه. فقال يا أبا سعيد إنما وضعت كتب ردا على أبي حنيفة، يعني أنت رجل الذي لا يعجبك يعني منهجه، أنا وضعت كتب الرد عليه. فقال له ترد على أبي حنيفة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين؟ فقال لا، أرد الرأي بالرأي. فقال إنما ترد على أبي حنيفة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين، هذا نعم. فأما ما قلت فرد بالباطل بالباطل، أخرج من ذلك. فالرجل يعني أراد أن يدافع عن نفسه فقال له محرم عليك أن تتكلم أو تتمكن في ذلك، فقام وخرج. طبعا نحمل المعلق على حلية الأولياء، المعلق على الكوثري مجنون أبي حنيفة. ماذا قال عبد الرحمن المهدي؟ قال كان زلق اللسان ما عنده اتزان، لا يعرف أبا حنيفة، سيء الصلاة، ابتهل بالمهدي من سيء الصلاة. فبعد ذلك كون يقرؤون بعض الدلوم من التعليقات، لأن بعض التعليقات ربما تكون سما، كما علق الكوثري على هذا مجنون أبي حنيفة، علق واتهم عبد الرحمن المهدي من سيء الصلاة. وقيل لعبد الرحمن المهدي إن فلانا قد صنف كتابا في السنة ردا على فلان، فقال عبد الرحمن ردا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قيل لا بكلام، قال رد بباطل، رد باطل بباطل، ما فعل شيء. وقد توفي عبد الرحمن المهدي رحمه الله بعد حياة حافلة في العلم والعبادة في جماد الآخرة سنة 98، وكان له من العمر 63 سنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأثابه خيرا جزيلا وأجرا عظيما على ما نافح عن دينه وأبان من الحق ونقل من السنة، فالله يرفع درجته ويغفر ذنبه ويشكه بالرفيق الأعلى. ونسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم ذلك الرجل وما روى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.